ثم يقول واجبه. انتهى من فروض الوضوء وشرح في الواجب الوضوء. سؤال، ما الفرق بين الفرض والواجب؟ هل هناك فرق بين الفرض والواجب أم هما بمعنى واحد؟ تفضل. أحسنت ما شاء الله، أصبت في قولك لعلي وهمت. نعم، هو ذكر هذا ونسبه إلى الحنفية. تمام. المقرر في أصول الحنابلة أنه لا فرق بين الفرض والواجب، تمام، لكن في بعض الأبواب احتاجوا أن يبينوا رتبة الواجب. الواجب رتب ولا رتبة واحدة؟ هل الواجب رتب ولا رتبة واحدة؟ لا خلاف في أن الواجب رتب. يعني سؤال، وجوب صلاة الظهر هل هو من ناحية الثبوت كوجوب قول سبحان ربي الأعلى مثلا في السجود؟ لا، هذا محل إجماع وهو معلوم من الدين بالضرورة وجوب صلاة الظهر، وذاك محل خلاف بين العلماء. فانتبه طالب العلم، من الأشياء المهمة لطالب العلم التي يتميز بها عن المثقف العادي والعامي أنه يعرف رتب المسائل. فالأحكام التكليفية خمسة صح ولا لا؟ لكنها تتفاوت في الرتب. لما نقول هذا مباح، فيه مباح نص الله في كتابه على أنه مباح، وفي مباح اختلف فيه العلماء، رتبت بقياس اجتهاد، ليسوا رتبة واحدة. واضح. والمحرمات كذلك، في عندنا محرمات مخرجة من الملة، كسب الله عز وجل محرم يخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله، وفي عندنا محرم من كبائر الذنوب، وفي عندنا محرم من الصغائر، وفي عندنا محرم في خلاف في تحريمه، بعض العلماء يقول جائز بعضهم يقول محرم. فطالب العلم يميز بين رتب هذه المسائل. وفائدة هذا التمييز في عدة أمور. أولا، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة هذا والعياذ بالله يكون قد كفر، من كذب الله عز وجل فيما علم من الدين بالضرورة. لكن هل هذا مثل شيء قال به جمهور العلماء؟ بل حتى لو كان إجماعا لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة هذا لا يكفر المخالف فيه. ثم هناك مسائل يقول بها الجمهور لكن في خلاف شاذ، في مسائل في خلاف قوي، تمام. وهكذا فطالب العلم يميز رتب هذه المسائل، سواء في العذر، في عذر المخالف فيها، وفي التعامل معها ونحو ذلك. ثم يقول واجبه. نعم، ما الفرق بين الفرض والواجب هنا؟ نقول لما كانت واجبات الوضوء على مرتبتين، المرتبة الأولى الواجب الذي لا يسقط عمدا ولا سهوا، والثاني الواجب الذي يسقط في حالة السهو، سموا الواجب الذي لا يسقط أبدا سموه فرضا، والواجب الذي يسقط في بعض الأحوال سموه إيش؟ واجبا. واضح. طيب، الواجب أمران يسقطان في حالة السهو. الأول التسمية، قال واجبه تسمية، فيجب على الإنسان أن يقول في أول وضوءه بسم الله، تمام، ولكن هذا الوجوب يسقط في حالة السهو. فلو نسي أن يقول بسم الله، نسي توضأ ونسي أن يقول بسم الله صح وضوء، تمام، لكن توضأ ونسي أن يغسل وجهه لا يصح وضوءه، لأن غسل الوجه فرض وهذا واجب، تمام. الثاني من واجبات الوضوء غسل الكفين من قيام نوم ليل، قال واجبه تسمية مع غسل كفين من قيام نوم ليل، فيجب على الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل، تمام، وقد أسقط الناظم قيدين في المسألة لضيق النظر. ما هما القيدان؟ القيد الأول أن يكون نوم الليل ناقضا للوضوء، والقيد الثاني أن الواجب هنا غسل الكفين ثلاثة، فقيد هذه من الأشياء المهمة أنك تقيدها، تكتب مع غسل كفين اكتب فوق ثلاثا، من قيام نوم ليل اكتب بعدها ناقض للوضوء. تمام، ما معنى هذا؟ نقول واحد صلى صلاة الجمعة وراح للبيت ونام وقام لصلاة العصر، النوم ناقض للوضوء، نام نوم طويل، فقام وتوضأ، هل يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا في أول الوضوء؟ ليش؟ لأنه نوم نهار، والواجب إنما هو في نوم الليل. شوف، اثنين، واحد نام في الليل جاي في الطريق في السيارة ونام نوما يسيرا جدا، تمام، غفل ثم استيقظ ولم ينم نوما طويلا، فهو نوم يسير من القاعد، والنوم اليسير من القاعد لا ينقض الوضوء وإن كان هذا في الليل، خلاص. وهذا الرجل قام يتوضأ، انتقض وضوءه مثلا بخروج ريحة ولا ذلك، قام يتوضأ، هل يجب عليه غسل الكفين ثلاثا؟ لا، لكن يستحب، واضح؟ طيب، قال مع غسل كفين من قيام نوم ليل، هذا واجب الوضوء.